أسيكم بالخير، أشن أحوالكم اليوم؟ صح صيامكم؟ وسعات تلقى إنسان يعطيه ربي الخير لكن ما يقبلش ويبزع بيده. واليوم تنحكوا على واحد حشاكم مدعي، الله يفكنا وفككم مدعي، كان أعطاه زهرة وأعطاه ربي مرأة سمحة ياسر ياسر تخدم وتكد وتجري له، ونهار كله هي ترحب بيه وتبشبش بيه، وكما قال الشاعر: ماذا من سمحة لو صاف نتوجع لو جاحها، جتها حصلة في غنداف ما يسويش كراحة. وهو ديما هاز خشمة ومش عاجب الحال، وش بيك هيك انتي؟ وش بي عشاك خايب؟ وش بي مالح؟ اوه ولتو مش بتوش فطور مال باع. هو خاشي نقرد داخلي نقرد خارجي نقرد، وكل مرية صبارة مسكينة، رغم انها كانت جميلة ياسر، وكانوا برشا رجال يتمنوا ان يتزوجوا مرا زيها. في يوم الايام قرر باش يطلقها، وصار المحظور وطلقها ومشتك المرا على روحها. هي المحال ارتاحت منها، لكن ما هو صاحب الشر ديما يطيح فيه. مشي قال نمشي نحوم على مرا على كيفي، دار دار دار دار دار، طاح بواحدة شطانة ماردة، قال تو نوريه نيفي كيفاش دحور نسي. ماكم عارفين نسي راهم من الابره يعد وجمل، كما في بالكمش كما قال الغناي. عاد المراه هذه قالت له: انت الكل واني راني خدامه تحتك وكذا، ولكن بينها وبين روحها تقول له غير توصل بركه تو نوريك كيفاش. عرس سيدي يضرب الطبل وفي مثل الله وفرح، وبدت تعاد المشاكل، منين يتكلم تعطيه، منين يقول هيك تقول له هاك، بدي يحوم على قبة الشيخ وين. نادم نادم على كلمات اللي تعدت، على كل مرأة الباهية، وذاع خبره بين الناس وقالوا: يا رسول الله، بعدك المرأة ذيك ياخذ هذه. وقعد يغني هو يقول: ايش لزني ايش لزني انكي العقاب الكرفة، جت مونتي مرة مشومة حرف، ايش لزة سيدي. وقعدوا الناس يقولوا: والله يا بعد السيف علق منجل. وهذه حكاية بقت بين الأجيال وتداول بها العرب، وردوا بالكم اللي عنده سيف بالكم بالكم يبدله بالمنجل. هيا ما نقول لكم تصبحوا على خير.